بمسموع أو معلوم أو مرئي. التشاؤم بمسموع أو معلوم أو مرئي، كأن يسمع صوتا فيتشاءم منه، يقول اليوم يصيبنا كذا وكذا لأننا سمعنا صوت الحمار أو صوت البوم أو الغراب. أو مرئي، كأن يرى الحصن، وش تسمونه هنا؟ لا، في الأسماء أبو حصين، بالحصين أو نحو هذه الحيوانات، فيتشاءم بمرآة فيقول إذا ما أسافر، شفنا هذا الطير ولا شفنا هذا الحيوان ما نسافر لأنه بيصيبنا مصيبة. هذا من التشاؤم المحرم، وسيأتي بيان ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى 7 أدلة. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إنما شؤمهم عند الله عز وجل، أي أصلا حقيقة ما يحصل لهم هو بسبب من الله عز وجل، لا بسبب ذلك الذي تطيروا به، لا بسبب ذلك الذي تطيروا به. وهذا فيه رد على كل من تطير بطير أو بحجر أو بشكل أو بصوت، أو تطير بالأنبياء كما فعل الكفار، قالوا لأنه بعث فينا أو بيننا فلان النبي فلان فإننا خاسرون، فإننا هالكون ونحو ذلك. والدليل ومن الأدلة قوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذا فيه رد على من تطير بالأنبياء، لأنهم في حقيقة الأمر هم سبب في الشؤم، يعني اعتقدوا بذلك أنه سيكون شؤما عليهم، فوقع لهم ما يسوءهم لإساءة ظنهم بالله عز وجل، لإساءة ظنهم بالله عز وجل، ولكفرهم ولعصيانهم للأنبياء. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وهذا هو الشاهد، ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر. لا عدوى المقصود به هو انتقال المرض، العدوى المقصود به انتقال المرض. يظنون في الجاهلية بأن المرض ينتقل بفعله بذاته، وأنه هو الذي ينتقل ليس بفعل الله عز وجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ونفى ذلك. قال: لا عدوى، اللام هنا لام نفي، يعني لا يوجد انتقال مرض معتمد على ذاته أو بسببه، وإنما الذي ينقل المرض هو الله عز وجل. ولماذا نقول هذا؟ لنجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. المجذوم هو مرض يصاب بالجلد وهو معدي ينتقل، لكن حتى نجمع بين هذا وهذا نقول أن المنفي هو انتقال المرض بذاته أو من نفسه، ونثبت بأن المرض ينتقل بسبب الله عز وجل، فقد ينتقل لأحد وقد لا ينتقل، قد ينتقل لأحد وقد لا ينتقل. جمع ابن حجر رحمه الله تعالى بين هذين الحديثين في 10 مواطن، استطاع أن يجمع بين هذين الموطنين، بين هذين الحديثين في 10 مواطن، ولعلنا نكل هذا إلى شخص يبحث جمع ابن حجر في هذين الحديثين، نبغى شخص ما بحث معنا قبل حتى يعم الخير الجميع. عندك يا شيخ الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. انظر إلى كلام ابن حجر كيف جمع بين هذين الحديثين. نعم. ثم قال ولا طيرة، وهذا هو الشاهد، أي ولا تشاؤم. نفى النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم الذي يحدث بالطير وبغير الطير، بمسموع أو بمعلوم أو بمرئي، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشاؤم، نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشاؤم. وربما يتساءل شخص فيقول ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكون الشؤم في شيء ففي الدار وفي الدابة وفي البيت، أو قال المنزل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين لا طيرة وبين هذا الحديث إن يكون الشؤم ففي ثلاثة؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ تبون نحط بحث برضو ولا؟ طيب، نقول هذا الأمر بسيط، أن الحديث إن يكن هذا إن الشرطية، لو قدر أنه هناك شؤم فإن أكثر ما يكون في هذه الثلاث. وأيضا يقال أن هذا كان في الجاهلية، كان الشؤم يكون في الغالب في هذه الثلاث. لماذا؟ لأنها غاية ومقصد الناس، غاية ومقصد الناس، فهم يرون هذه الثلاثة، فكل يتمنى أن يكون له دابة، وكل يتمنى أن يكون له دار، وكل يتمنى أن يكون له امرأة. أنا وش قلت أن يكون الشؤم ففي ثلاثة؟ البيت والمنزل. إن يكون الشؤم ففي ثلاثة، في الدابة وفي البيت أو المنزل وفي المرأة، وفي المرأة. فهذه في الغالب التي هي محط أنظار الناس، وفي الغالب أن الناس يتمنون هذا الأمر، وهذا يسوقهم إلى الحسد، وأكثر ما يقع الحسد في هذه الأشياء. تجد الإنسان يحسد، الإنسان معه سيارة كبيرة فارهة غالية الثمن، تجد كل الناس ينظرون إلى تلك السيارة، أو تجد معه امرأة حسناء أو امرأة ذات منصب أو جمال ونحو ذلك، فكل أنظار الناس على هذا الأمر، أو يتكلمون بتلك المرأة. وكذلك من كان له بيت، فلان يملك بيتا كبيرا عظيما جميلا إلى آخره، فهذه هي محط أنظار الناس لكثرة من يتمنى هذا الأمر، فيقع فيه الحسد، ويقع فيه تمني أو الغبطة، تمني مثل هذه النعمة، وإن كان لا يريد زوالها. لا، الغبطة ما فيها الزوال، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وأما الغبطة فهو تمني تلك النعمة مع عدم زوالها، والغبطة لا بأس بها. ثم قال ولا هامة. ولا هامة قيل هي نوع من أنواع الطيور، وهي البوم، بعضهم يتطير بالبوم، إذا سمع صوتها أو رأى بومة فإنه يقول سيحل علينا كذا أو سيقع لنا كذا. وبعضهم إذا رأى الطير على بيته قال اليوم جاي نضيف، يقولها تشاؤما، يعني دور شيء يكرم به الضيف، ليس فرحا وتفاؤلا. فنقول أيضا هذا من التشاؤم، هذا من التشاؤم. قال ولا صفر. ولا صفر قيل هي حية، دابة صغيرة في باطن الأرض، في باطن الأرض أيضا هم يتشاؤمون منها. قال أخرجاه، أي عند البخاري ومسلم. ثم زاد مسلم قال ولا نوء. ولا نوء، النوء هو واحد الأنواء بمعنى النجم. كان بعض الجاهلية يتشاءمون بالنجم، ببعض النجوم، إذا رأى النجم الفلاني فإنه سيقع كذا. ومنها ما يفعله الآن بعض الجهلة الذين يتعلقون بالأبراج، البرج الفلاني، من ولد في البرج الفلاني فإنه سيكون في حياته سعيدا، ومن ولد في البرج الفلاني فإنه سيكون مشؤوما أو فقير ونحو ذلك. فنقول أيضا هذا منفي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الله عز وجل سبب خلق هذه النجوم، أنها خلقت رجوماً للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدي بها الناس، وعلامات يهتدي بها الناس. ثم قال: ولا، وش عندكم؟ غول عندكم بالضم؟ اي نعم، ولا غول. الغول هو جن، هو نوع من الجن عادة يكون في الصحراء، ويظهر والله تعالى أعلم أيضا يكون في البحار، لأن الجن الذي ذكره العلماء الذي يكون في الصحراء هذا جن يتيه الناس، يضيعهم عن الطريق الذي هم يقصدونه. وأنا سمعت أنه في بعض الجزر الموجودة قريبة هنا أن الذين يخرجون للصيد في الليل إذا أرادوا أن يعودوا إلى الجزيرة يجدون أنوار في جميع الجهات، أغلب هذه الأنوار ليست أنوار حقيقية، وإنما هي بفعل هؤلاء الجن، حتى يسير الإنسان على هذا النور فيفاجأ بأنه قد تعمق أكثر في البحر فينتهي ما معه من وقود. نعم، مرت بكم مثل هذه الغول أو الجن الذي، نعم، أبو مشعل، أي نعم، مثل هذا. وهذا موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العلاج في ذلك، بيّن لنا العلاج في ذلك. إذا شافوا أبو مشعل، أبو مشعل كذا اسمه؟ أبو مشعل، أبو مشعل أو الغول بشكل عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فاذكروا الله، يعني إذا رأى الإنسان من هذا الجن فإنه يؤذن أو يذكر الله عز وجل حتى يبتعد عنه. وهناك من الأذكار العامة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث، مثل ما جاء عند مسلم من حديث خولة: إذا نزل منزل فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيتعوذ بالله من شر هؤلاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، أو نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوف والتعلق بهذه الأمور، وبناء عليها إما ذهاب أو ترك أو أخذ ونحو ذلك. ثم قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وهذا سبق الحديث عنه. قال: ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. وما هو الفأل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل وما الفأل، قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة التي يحصل من جرائها انشراح الصدر ويستأنس بها الإنسان، فتأتي إلى مريض فتقول: لا، هذا معافى أو هذا سليم. ومثل ما يسمون الآن الرجل الذي مثلا يده مكسورة أو قدمه مكسورة، ماذا يسمون الجبس الذي يوضع عليه؟ جبيرة، من باب التفاؤل بأن يجبر الله عز وجل ذلك العظم المكسور. فهذا من الفعل، الكلمة الطيبة التي يحصل من جرائها انشراح الصدر. وهل يكون الفعل بالفعل أو لا بد أن يكون بالكلمة؟ هل يكون الفعل بالفعل أو لا بد أن يكون بالكلمة؟ ذكر بعض العلماء أنه لا بأس أن يكون بالفعل. مثل ماذا؟ مثل قلب الإزاء الرداء، قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء تفاؤلا بتغير الحال، فهذا قد يدخل في الفعل، قد يدخل في الفعل. لكن ما ثبت في عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأولى، قال: الكلمة الطيبة. ثم قال: قد يتساءل أيضا شخص: ما سبب إيراد الفأل في هذا الحديث؟ النبي قال: لا عدوى ولا طيرة، ثم قال: ويعجبني الفأل. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل وهو يتحدث عن العدوى والطيرة؟ في نفيها؟ نعم، ذكر الضد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عكس الطيرة، عكسها التفاؤل، عكسها التفاؤل، وهي لا تدخل في الطيرة، وهي لا تدخل في الطيرة، كما ذكر بعضهم أن الفأل يدخل في الطيرة، لكنها الفأل طيرة محمودة ونحو ذلك. نقول هذا خطأ، الفأل أمر آخر مغاير للطيرة. ثم قال: ولأبي داود بسند صحيح. عن من؟ عن من عندكم؟ أي عن عقبة. والصحيح أنه عن عروة، الصحيح أنه عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. أحسنها الفأل، كيف أحسنها الفأل؟ هل يدخل هذا في أن الفأل من الطيرة؟ نقول لا، لكن يقصد الضد، ضد الطيرة الفأل، فيكون الإنسان متفائلا. قال: ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. هذا ذكر، هذا ذكر، يحسن بكم أن تحفظوا هذا الذكر، حينما يرى شخص ما يكره فإنه يقول هذا الذكر: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات أي المصائب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة سبق تفسيرها، لكن كيف تكون شرك؟ وما نوع هذا الشرك؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ نقول: تكون الطيرة شرك أكبر إذا اعتقد خالقا غير الله، أو أن هناك جالبا للنفع غير الله، أو دافعا للضر غير الله، فإنه يكون بهذا شركا أكبر. احفظوا هذا الضابط، لأنه بهذا يتبين لكم كل ما كان في الباب من تقسيم الطيرة. نقول: الطيرة قد تكون شركا أكبر، متى؟ إذا اعتقد أن هناك خالقا غير الله، أو دافعا للضر غير الله، أو جالبا للنفع غير الله، فهذا شرك أكبر. ويكون الطيرة شرك أصغر متى؟ إذا اعتقد أنها هي سبب في التشاؤم، فإنه يكون شرك أصغر، كما في الحديث: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه. ما معنى هذا؟ يعني أنه قد يقع في القلب شيء من هذا مع كراهيته، قد يقع في القلب شيء من هذا مع كراهيته، يمشي يسير وشاف هو الحصري، فيقع شيء في قلبه لكنه يدفع ذلك، ويكره هذا الأمر الذي يقع في قلبه، ويعتمد على الله عز وجل، ويدعو بما ورد: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، لا إله، يأتي بهذه الأذكار ليكون أقوى تعلقا بالله عز وجل. نقول: هذا لا يضره، وهذا ذكره ابن مسعود. وما منا إلا، يعني قد يدخل في قلبه شيء مع كراهيته له، هذا لا يضره، هذا لا يضره، ويدفع ذلك بالأذكار الواردة وبما سيأتي بمشيئة الله. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي يذهبه بالتوكل، أي بالاعتماد وتفويض الأمر والثقة بالله عز وجل، فإن الله يذهب ما يحدث في قلبه من ذلك الأمر، حينما يرى شيئا قد يكون في قلبه تشاؤم منه، نقول يدفع ذلك، ويعلم بأن ما يصيبه أو ما كتبه الله عز وجل لن يخطئه. ثم قال وصححه: وجعل آخره من قول ابن مسعود، أي ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما منا إلا، هذا من قول ابن مسعود موقوفا على ابن مسعود، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولأحمد ابن حنبل رحمه الله من حديث ابن عمرو قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي رجع من أجل التشاؤم، إذا رجع من أجل التشاؤم فقد أشرك. فما نوع هذا الشرك؟ هل هو أكبر أو أصغر؟ نقول بالتقسيم. لا، بالتقسيم. إذا كان اعتقاد بأن هناك دافع غير الله أو جالب للنفع غير الله أو خالق غير الله فإنه أكبر، وإذا كان اعتقاد أنه سبب في التشاؤم فهذا شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ ما الكفارة؟ هذا يدل على أنه شرك أصغر، لأن كفارة الشرك الأكبر ما هو؟ الدخول في الإسلام بأن يقول لا إله إلا الله. لكن هنا قال: أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. ثم قال: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي هذه هي الطيرة المحرمة شرعا، الطيرة المحرمة شرعا، وما هو ما كان فيها من تشاؤم، وهي التي ترد الإنسان أو تمضيه في أمره، أو تمضيه في أمره. ثم قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إننا طائركم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية: نفي العدوى. الثالثة: نفي الطيرة. الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصف. الصفر. نفي الصفر. الصفر. الصفر. طيب. السادسة: أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. نعم، هذا هو الذي ذكرناه، أن الفأل ليس من الطيرة، أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، أي مستحب أمره، فهو ليس من الطيرة المحرمة، ليس من الطيرة المحرمة. وقد يقال في الحديث الذي ذكرناه الآخر قال أحسنها الفأل، قد يقال أن هذا بحسب تقسيم الطيرة، طيرة محرمة وطيرة غير محرمة. نعم. السابعة: تفسير الفأل. تفسير الفأل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الكلمة الطيبة. نعم. الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك، أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم، الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يملك، أن يملك قلبه، الميل القلبي الإنسان لا يستطيع أن يملكه. اللهم لا تؤاخذني فيما أملك، اللهم لا تؤاخذني فيما لا أملك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الميل القلبي لما كان يميل قلبه إلى بعض نسائه. نعم. التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. العاشرة: التصريح بأن الطيرة تشك. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة، هذا وصف لحقيقة حال الطيرة، وهي التي فيها شؤم، فإن كانت باعتقاد بأن هناك دافع للضر غير الله أو جالب للنفع غير الله فإن هذا شرك أكبر، وإن كان ذلك باعتقاد أن هذا سبب في التشاؤم فإن هذا من الشرك الأصغر. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم الزلل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.